تجويد الادغام تجويد أكثر ما تكلم كل عائلة المستثمرين ولكن ما أنت لهم ذلك. يعني واحد يعني بس لو يصير كسر الخبز الربيع لو يصير كسر الخبز وكان هذا ولكن كذو على قدر المستطاع له والمستفاد. لما يجلس في حجر أمي وبعد كده يبدأ يأخذ من تبنيع اللبن كان هذا نقطة واحد من أساسيه كثرة الخبز. لو أعطوه كثرة الخبز هيموت فيها رضي الله عنه مش عايزين حد واحد عايزين كل واحد يأخذ على قدره وربنا سبحانه وتعالى يزرع حرفه ومن حكمته كمان طبيعة كمان ما حسبش الواحد على أنواع الوارث الأمر على جسد ما رأى المسلمون خيرا فهو خير وتعالى حكاها عن ذي ما رأى المسلمون كما قال كما فيه ما رأى المسلمون خيرا فهو خير ما رأى المسلمون ما كان ولا لا يعني ما يجيش واحد مدى يقول لا الكلام هو غلط ولا لا غير الغلط ها؟ غير الغلط غير الغلط معلومة جدا تعالى بحكاها معنا يعني كما يقول ديو خمسين ديو خمسين الضرر المتابع هل الضرر المتابع عليه؟ لا ضرر ولا ضرر فكرة الشيئين ده يعتبر من مجال الجواب لكلمة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرر الصغير والكبير نهى عن الضرر الآني والمآني نهى عن الضرر الفرد والمجتمع نهى وهكذا نهى كل القاعدة هي قاعدة جديدة جدا اني لو ضرب وضع على واحد من مدين الشريعة مش ممكن يكون شريعة مش ممكن يكون اسلام كما كده ولما تجي تقتل واحد مش ممكن هذه الاسلام حتى لو اختلف معك في الديانة حتى كمان حتى لو اختلف معك في كل شيء ما ينفعش تسال اسلام لما قلنا في المصارعة تسال مصارعة خلاص ما يمكن يعني لابد تعرف القواعد هي بعيدة القواعد دي عارف تقول في السوق كله لأن دي الفقه والشريعة اتخذ عن ذلك بكي يصحوا على أنفسهم والأمور يبدأ المسلم والناس أفكار ما أنزل الله عز وجل يعني السلطان والكفر والحرب والحروب كل الناس حدثوا كلها المفروض تاخذ بالك منها الإسلام يعني ثلاث الإسلام يعني استثلال أنت استثلال يعني تتعلم المرادة يعني تتعلم المرادة بس تعمل بمراد الله سبحانه وتعالى وبمراد رسوله صلى الله عليه وسلم عمر الإسلام ما يدخل في المسيحيات واحد مختلف معك تطلع الخطبة ويقول فلان مش فلان غلط هتقول على الخطبة وهو غلط ما بيكتب مشكلة على فكرة بيكتب مشكلة بيكتب أعلى من كده ولا أكثر من كده الإسلام كلمة تدل الناس على الله سبحانه وتعالى ولو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ما تعلم فرفض الإسلام إليه يعني لما كان بدأ يدعي الناس وبعد قال إن كان هذا الذي ابتدى به أريد أن تكون جديدا زود لك عليه وإن كنت تريد مال الجماعة لك أن تروح تكون عمالك ولو كنت كذا ولو كان هذا الذي يأتيك رأي الجماعة لك قبل حتى تشهد النار ولكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اختارت هذه أكبر الوقت في البلد لأنه جاء من هذا الشيء واحد وهو الدلالة على الله سبحانه وتعالى حتى قال لعمك والله يا عبد الله والشمس في اليمين والقمر في المتابع أنا لم أترك هذا الأمر ما درعته أبدا حتى يشير الله أو أملك دونه صلى الله عليه وسلم ما كانش عن خلال شخص مدين ومدين فلان ما يمكن أبدا ليه؟ لأن أنت تعتبر قدوة ولو خلاص فقط خلاص مش هيبدأ المجتمع طبعا مش قدوة هيبدأ الناس تتخطى تتطوع تعمل إيه؟ لا الإنسان أعمى من ذلك وأحسن من ذلك فـ المدة اعتمدت القدسية لا مرض ولا انضرار اضطرار لذلك وحاسة القلب كما ما رأى المسلمون خيرا فهو خير والله في تفسير على فكرة الشريعة الإسلامية لأنها أساسا الإسلام هو مجتمع وليس المفردات جاي يتعامل وحده ولا الإسلام ولا شيء ولو الإنسان لو الإنسان جاء كده يبقى أشرف الإنسان إن هو ياخد حتى من الضغط ويبقى في الاحرار ويلاحظ ما لها ويعيش بقى في الفوق في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الاحياء في الا الإنسان يقول أنك تختلط بالناس وتدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، وكل يوم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على قدر معرفته. وهذا هو قد حكمت، وكذا المشقة تجد ودائما لمن الشافعي كان إذا ضاق الأمر يعني كان حصل له مشقة حتى سوات الدنيا عليه وضاقت عليه الأرض من الرحمة، إذا ضاق الأمر من المنزلة الإمام الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى قال إذا ضاق الأمر جدا تشكيل بعد الإنسان في بنك، وهذه عبارة من العبارات الرشيقة التي قالها الإمام الشافعي. مش ممكن أبدا يعني لو كنت واحد حاجة هو ما يقدرش عليها شو الإسلام، وربنا سبحانه وتعالى دفع عنا القسط والأغلال التي كانت على الأمة الماضية. شوف لما في واحد يجي تصيب ثوب نجاسة مثلا يكسر نجاسة لابد أن يقطع هذا الثوب، وبعدين نجاسة جدا تبدا يقطعها وقصة تدور بالإنسان لا انت تستاهل المهم اللي حصل ان اخر مجال انت بتقوله كده ابو شو انا عارف السلمان العرب فجيه حصلت موقف حصلت انتلاك وظهور وبعدين انا بعد عارف ان هو احيانا حصلت حصلت التواصل من السلمان بتقول ما انت بسيطة بكده بكده بكده بكده وانا بكده بكده بما هو اقل من ذلك انا صلى الله عليه وسلم قال الضعيف امين الله والضعيف امين الله كيف يتفق الضعيف امين الله الى البشر يعني ما يحتاج لها روح ويحتاج لها احساس لها اشياء لا بد ان الانسان يعطل منها انت كان يا سيدي الفضل يعني الطريق أمير الله في طرق لابد حاجة قطاع أستاذ مش كل من وراء عبد الحال مش كل من وراء هم أرضين منك ماذا في وجه من هم في الواحد يكون وراء الله عبد الحال وراء الثاني فلازم تحين الناس على أن هم يبدو صلوات لو أنت مضبط عليهم مش هاي من مسؤولين على أستاذ ويبطلوا ممكن ما يصابش خالص ويجب بس تستمر تب ايه؟ يعني ليه صحيح او ليه صحيح؟ ولما انت تاخد ولما انت تعرف وقع الناس وحياتهم وتعمل ما يعني ما يخفف عليهم ويجب على الناس انا وطلع اعظم فهي عايز تستمر ايه؟ وطلع؟ لا ايه؟ اللي هي ايه؟ يحبه شيء ايوه يحبه من وحده يحبه من الناس وحده لا طب يقول القرآن كله ضرعه وحده مش حد هيقول لك حاجه ها ايوه ايوه ايوه مثلا المصر مش كله مصر هو مثلا مصر احنا كنا العباس احنا كنا دي واحد مسجد على الناس على المجتمع انت واحدة تعمل زمان حاجة ونفسناك ونفسناك يعني ان شاء الله تطلب العرب تطلب العرب حتى تتبغل مش حاجة يبقى يعني مصر مصر مصر مصر مصر على الجناح لا انا بتكلم على قاعده عامه الاخ الكريم بيقول انا لو خرجت ربع هيبقى اكتر من طول الاطلاق صح. ما انا بتكلم هل بقى الاعتبار هو اتباع النبي عليه الصلاه والسلام ولا الاعتبار بالكثره هو ده علم الاعتبار هو ده علم ما هو ده اللي انا بقول حضرتك عليه علم قراءه الصوره اقرب لمعنى كان يتبع منهج في الدعوة من الله سبحانه وتعالى لا قريش يرتكب المنهج بتاعهم من دعوة ثلاثة على المدينة والمدينة اشتركت عتيقة في الشرشة وحتى كله للملوك والرؤساء كان يختلف عن هذه الثلاثة. عايز اقول ايه؟ ان الانسان المفروض يدرس ويجتمع كويس وبعدين يكون ان هم يحتاجونها ولا يلقى العوام. بس كده الانسان ما يدرسوش يبقى لو عرف وما اختبرهم الا بلسان قوي في بلسان تعبير عشان يعرف يبين وبعض الناس لا بد ان نعرف العرف بالعرف دي هل هو يتوافق مع الشرع ولا يتوافق. طب لو انت واضح اعطيهم موجود ولا امشي معاهم واقول لهم موضوعك وبقى كويس. الامام الشافعي الامام الشيخ الشجاع بيقول ايه؟ ما استقامته العرب حلال الا ما جاء الشرع بتحريمه وما استقبلته العرب فهو حرام فلا الشرع بتحريمه. شوف ده دي عشان ما يفهمش الواقع بتاعه انصر اعرض الله سبحانه وتعالى هو في نقابه حرب نفسه وتضربه ليه وقامت الحروب على ناس زوبيان وعلى ده حول الكسوب كان بيقول ايه؟ اشهر الثورات ان لا اصفر واشهر غيره وكذا الله اذا ما بلغ الشفاق لنا الرسول وقف في هذا المجتمع والحد من كلام هو عادي انصر اخذ الله لنا فمظلوم يجي واحد قال انت غلطان انا مش غلطان ده من ثلاث مظالم عقدك كمان مش مشكله وبرضه نفس المظلوم اخوان كذا انصر اخذ الله لنا فمظلوم دي على فكره كانت اولى اولى اصلا في العرب كمان المنظومة يا رسول الله فكيف منصوره ظالما قال تحريره عن قلبه أو تحريره فإن يديك حتى كلمة فإن الله إلى كلمة يقول كلمة هل تستمر المفروض؟ إنت مش كده؟ مش ما تشوفش على الناس هتلاقي ليش بيساعد كنور مثلا، هتلاقي الأعمى ومن كل شيء يجب أن يقلل المساجد. الإنسان وجوده مثلا ولو خذها في الاضطراب إلى الإنسان لما ممكن يدخل الحرب ده يوم الاضطراب يوم الإنسان ده والنبي صلى الله عليه وسلم كان حكيم السنه بتاعته والإفعال والإخبار والإخبار الإمام الشافعي قال كده ظهر له أشياء ممكن لا تظهر لك فقال فيه هل هو أشد هو ما أشدش لما جاي المقابر الفرد الشيء كان كم كم مصدر الكتاب والسنة والنور من الإمام الكبير اوكي Thank you.